بالنسبة للموطأ أيضا كنا وصلنا إلى باب جر العبد الولاء إذا اعتق. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جر العبد الولاء إذا اعتق. إذا اعتق، وش معنى جر الولاء؟ الولاء كما شرحنا في الدرس الماضي هو اللحمة اللي تكون بين المعتق والعتيق. لكن العبد هل يجر الولاء أو ما يجر؟ الآن يتضح المراد، يعني هل يتسبب العبد في أن يكون ولاء غيره لمعتقه هو من ذريته أو من أقارب أو لا؟ نعم. صحيح. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. امرأة حرة لكن كانت عتيقة، يعني كانت مولاه واعتقت، واللي اعتقوها ناس آخرين، وهو اعتقه ناس آخرين، ولها ابناء من الحرة. الموالي من الآن؟ ابناء المرأة هذه، هل مواليهم الولاء هل هو للزبير اللي اعتق أبوهم، ولا اللي اعتقوا أمهم؟ لأن أمهم حرة معتقة عتيقة، والعبد هذا اللي اعتق الزبير له عيال من الحرة العتيقة هذه. طبعا الحرة هذه هي ولاءها لمن اعتقها، آخر حديث أخذناه حديث بريرة: إنما الولاء لمن اعتق. وهو العبد ولاء أهل الزبير لأن هو اللي اعتق. طيب أبناءه من الحرة من يجر ولاءهم؟ هل تجرهم الأم ولا يجرهم الأب؟ إن جرهم الأب يكونوا موالي الزبير، وإن جرهم نعم. صلى الله عليه. قال: فأما اعتقه الزبير وقال هم موالي، وقال موالي أمهم بل هم موالينا، وقال موالي، وقال موالي أمهم، موالي أمهم، موالي أمهم هم موالينا. نعم. فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان للزبير بولائهم، كن ولاهم للزبير. الآن بيأتي تفصيل. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد الله، عن عبد الله ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم. لموالي بدون شد، لموالي أمهم. إذا مات أبوهم وهو لم يعتق لا شك إن ولاؤهم لموالي أمهم، وإذا اعتق أبوهم فعلى قضاء عثمان. نعم. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة. ومثل ذلك ولد الملاعنة أو الملاعنة من الموالي، يعني هي لاعنت وهي مولى. نعم. صلى الله عليه. قال: ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، لأن انقطع نسب من جهة أبوه باللعان فينسب إلى موالي أمه. نعم. فيكونون هم موالي إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به اعترف به أبوه. لا، وحدة بس يعني، فإن اعترف به أبوه الحق به. قال: فإن اعترف به أبوه الحق به، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد لأن اعترف. نعم. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب، إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين لم يلحق بأبيه. ما لم يلحق بأبيه. وإنما ورث ولد الملاعنة المؤلاة المولى وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه. لا، مي بالموالاة، المولى يعني. وإنما ورث ولد الملاعنة المولاة موالي أمه، يعني ورثه لموالي أمه قبل أن يعترف أبوه. قال: موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثوهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد وأبو الأب الولاء والميراث. نعم. هذا صور للجر، إذا قيل جر الولاء هذا صور له، الجد أولى من الأخوة هنا. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا اعتق أبوه جر ولاء. إذن يقول: لو اعتقت الأمة وهي حامل وزوجها ما اعتق، ثم اعتق قبل أن تضع الحمل أو بعد ما وضعت، لكن وجد الابن في بطنها وهي عتيقة وزوجها لم يعتق، فإن ولاءه للذي اعتق أمه، لأنه وجد وأصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس مثل ما حملت به أمه بعد العتاق. تشبه مسألة مرت معنا في الحج، الذي أحرم في آخر يوم من رمضان ولكن كل أعمال العمرة جاءت في شوال، فهل هي عمرة رمضانية أو شوالية؟ على وجد جزء في رمضان خلاص على الإحرام وليس على هذا. هنا الآن وجد أيام وهو في رحم أمه وأمه ما اعتقت، خلاص يكون ولا لمن اعتق. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، إن ولاء العبد المعتق، صلى الله عليه، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاء لسيده الذي اعتقه وإن عتق، يعني عبد عبده، وأذن لعبده، هو أذن لعبده أن يملك العبد، العبد يملك عبد وأذن له أن يعتقه. الولاء ما يكون هنا للمعتق اللي هو العبد نفسه، يكون للمعتق اللي هو يملك العبد ويملك اللي هو اللي أذن له السيد نفسه، حتى لو عتق العبد فيما بعد لا يجر الولاء، يكون الولاء لسيده الذي أذن له. سبحان الله، هذه كلها أنظمة شرعية في مسألة الرق، ونحن قلنا أن سنمضي يعني فيها سريعا، يعني نأخذ منها الأصول فقط. نعم. باب ميراث الولاء. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعلة. لعلة، أحسن الله عليك، لعلة يعني الضرة، يعني أخوه من أبوه، بس اثنين أشقاء وواحد لأب، اشرحوها كذا، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء كأبناء علات، ديننا واحد والشرائع مختلفة، أبناء العلات، هذا يعني أبناء النساء اللي أبوهم واحد، هم الاثنين فهم أشقاء. نعم. صلى الله عليه. قال: ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه وولاء ماله ماله ومواليه، وفي نسخة وولاء مواليه كذا عندكم. نعم. إما ماله ومواليه أو ماله وولاء مواليه. طيب إلى الآن ماشي، اللي ورث الشقيقة. نعم. قال: ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه. هلك الشقيق، إذن هم كانوا اثنين أشقاء واحد أخوه من الأب، مات واحد من الأشقاء، من اللي ورثه؟ أخوه الشقيق، ورث المال ورث الولاء ولاء الموالي. ثم هلك الشقيق هذا وترك الأخ لأب وترك ابنه، الآن سيختصمون منهم أولى. نعم. فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. يقول أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا، اللي هو يرث الولاء، فاختصم إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي والمال لابنه. هذا يا إخوة سبحان الله، هنا يكون الأخ أولى بولاء الموالي، الأخ الأول الأب، وإن كان الابن أخذ الميراث. وهذا والله أعلم، وذكرناه في الفرائض، من أسباب تشريك أكثر الصحابة للجد مع الإخوة. سبب من الأسباب، ليه شركوا الجد مع الإخوة؟ لماذا لم يقولوا بقول أبي بكر؟ وكما هو ظاهر القرآن أن الجد أب ويسقط الإخوة، يعني ما هو الملمح اللي لمحوه؟ لا، غير الملامح هذه يا أبو سعود، غير الملامح هذه، أن الجد في الغالب أنه يعني على وشك الوفاة، فأنت عندما تسقط إخوة الميت نهائيا، ثم بعد أيام يموت الجد أعمار أمتي من 60 إلى 70، من سيرثه؟ أبناء أهلهم أعمام الميت الأول، أليس كذلك؟ كأنك في الحقيقة حرمت إخوة الميت ورثت أعمامه. هذا من الأشياء التي يعني يفكرون فيها الصحابة. واضح الصورة؟ الآن جد، قلت الجد يسقط الإخوة، أنا إخواني كلهم أسقطهم جدي. الجد معروف ما يكون جد إلا هو في آخر عمره، مات الجد، هل إخوتي أنا اللي أسقطهم الجد سيرثونه اللي هو ميراث أبي أنا؟ ولا يقول لا، الآن لأبناء الجد في الميراث اللي هم أعمامي، فكأن في الحقيقة آل الأمر الميراث إلى الأعمام وترك الإخوة. فلذلك عمر ومن معه من أكثر الصحابة قالوا لا، من البداية الإخوة شركاء للجد، حتى لو رجع شيء من نصيب الجد للأعمام ما يحس إخوة الميت إن مالهم حرموا منه وذهب لمن هو أبعد من الميت الأول منه. هذا نفس الطريق. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. نفس القضية السابقة اللي قضى فيها عثمان تشبه المال، ما في إشكال، ما يتخاصمون في المال، يتخاصمون الآن في الولاء، فقالوا ابنها أحرزه ونحن أبناء. نعم، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نريثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي مثل القضاء به السابق. نعم، قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له 3 وترك موالي أعتقهم هو عتاقه، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من 3، الباقي من الإخوة 3 الأولين. نعم، فإذا هلك هو فولده ولد إخوته في ولاء الموالي عندي، وولد أخويه لأنهم 3، فولده وولد أخويه في الموالي شرع سواء. نفس القضايا واحدة، القضايا واحدة، أن ولاء الموالي طريقه ليس طريق المال، هذه القاعدة في كلها، ولاء الموالي طريقه ليس طريق المال، ما يتبع المال، له نظام غير نظام التوريث المالي، يرجع إلى أصحاب الولاء الأساسية. نعم، باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني. قال وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. السائبة هو اللي يعتق عبده ويقول أنت سائبة، يعني سيبتك لله ولا أريد منك لا ميراث ولا أريد منك شيء، سيبه. فهذا في اختلاف، سيأتي كلام مالك، لكن عند جمع من العلماء كما قال ابن شهاب أن السائبة يوالي من يشاء ولا يدخل في اللعنة أن ينتسب لغير، لأن صاحبه سيبه. وكان أبو العالية رضي الله عنه رحمه من خيار التابعين. أبو العالية يقول إني قرأت القرآن قبل أن يقتل عمر، رفيع هذا أبو العالية نفس السائبة، سيبته امرأة من الأنصار، فكان يوالي من يشاء، فإذا مات ولم يوالي أحدا فميراث المسلمين وعقله على المسلمين، يعني بيت المال. هذا نظام السائبة. لكن وش قال مالك في السائبة؟ نعم، قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه المسلمين وعقله عليهم. يقول مالك السائبة هذا أحسن شيء ما يوالي أحد، خلاص يكون ماله مولى، بمعنى ما يختار أحد، ويكون ميراثه لأمة محمد وعقله عليهم، هذا أفضل شيء في السائبة الذي سيب. نعم، وقد يكون سبب التسييب هو أنه لا يريد شيء يعني من الدنيا، ما يريد لا ميراث ولا يريد انتساب ولا يريد من نصر، يقول أنا سيبتك لله والي من شئت. نعم، وهذا يكون بس كم الباب باقي أثرين. نعم، قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي وهو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء وبدا. فيه أيضا من ضمن الأنظمة الشرعية هنا أنه لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فلو اشترى يهودي أو نصراني عبدا مسلما ما يملكه إلا إذا كان يعتق عليه، مثل يكون أبوه له، فلو عتق عليه ولاء العبد المعتق للمسلمين، فإن أسلم اليهودي والنصراني بعد ذلك ما جر الولاء، ذهب ولاء ولا يرجع إليه أبدا. نعم، إذا أسلم عبد اليهودي والنصراني. نعم، صلى الله عليه. قال ولكن إذا اعتق اليهودي والنصراني وعبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي والنصراني أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه. هذه صورة أخرى، اعتقوه وهو على دينهم ثم أسلم العبد ثم أسلم عمه بعده، يرجع الولاء لعمه، هذا لأنهم اعتقوه قبل أن يسلمه العبد، اعتقوه وهو على دينهم. نعم، صلى الله عليه. قال مالك وإن كان لليهودي أو النصراني أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني. عندي ورث مولى أحسن، ورث مولى أبيه اليهودي أو النصراني. نعم، ورث مولى أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من المسلمين المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس اليهودي ولا للنصراني ولا، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. عندي أيضا بعدها كم الكتاب العتاقة والحمد لله وحده. نعم، أذاني. أمور العتق أمرها سهل إذا الإنسان ضبط منها شيء، لأن الآن الله المستعان ما يحتاج إليها من حيث السؤال وكذا، لكن يحتاج إليها في تفسير في الشرح فيه، فإذا ضبط أصولها فقط التفاصيل الباقية يمكن نأخذ الوقت في غيرها. نعم، صلى عليك. قال كتاب المكاتب، هذا أيضا من كتب المتعلقة بالعتق. الكتابة هي مذكورة في القرآن، شرحناها قريبا من سورة النور، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. الكتاب أن يتفق السيد مع عبده على أقساط يؤديها وبآخر قسط يعتق، والله عز وجل رغب فيها وقال كاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، لأنها سبيل الحرية، هذا معنى الكتابة، ولها نظام أيضا. نعم، صلى الله عليه. قال باب القضاء في المكاتب. قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء أو درهم، هذا أول أحكام المكاتب. في فترة العقد، فترة دفع الأقساط، هل هو أشبه بالحر ولا أشبه بالعبد؟ وينبني على ذلك دخوله على سيدته والمحرمية، لأن الله قال وما ملكت أيمانكم مبني على ذلك مسائل كثيرة كل ما يتعلق مسائله ميراث وكذا. ففي حديث يروى مرفوع وفي أثر ابن عمر أنه قال هو عبد ما بقي عليه درهم، يعني هو له أحكام العبيد ما بقي عليه. لماذا؟ لأن المكاتب قد يعجز نفسه في أي لحظة. وش معنى يعجز نفسه؟ يقول عجزت ما عاد أقدر أدفع الأقساط، ويرجع إلى الرق من جديد. فلذلك ما بقي عليه درهم فهو له أحكام الرقيق، له أحكام الرقيق وليست كل الأحكام. ولهذا لأنه يستطيع تعجيز نفسه قلنا في كتاب الزكاة إن دين المكاتب لا تجب فيه الزكاة. يعني لو كنت أنا عندي عبد واتفقت معه على 30,000 دين في ذمة العبد، 30,000 كل شهر 1,000، وبعد 30 شهر يعتق، هل أزكي 30,000؟ أنا يا السيد هل أزكي 30,000 وهي دين وقد يكون هو يعني وفي، هل أنا علي زكاتها؟ لا. لماذا؟ مستقر. لأن من شروط المال المزكى أن يكون مستقر غير عرضة للسقوط، وهذا عرضة للسقوط. لأن لو سدد 25 قسط أو 29 قسط ويمجي القسط الأخير قال عجزت، يرجع مرة أخرى في الرق وهو ما مالك لسيد. فإذن هذا الدين غير مستقر قد يسقط، فلهذا ما يزكى. فإذن في أحكام تتعلق بالكتابة هذا منها. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك وهو رأي، قوله وهو رأي معناه المسألة فيها اختلاف ليست يعني فيها اتفاق، لكن يقول هذا اللي هذا رأي. نعم. قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، ترك مال أكثر حتى من دينه. نعم. وله ولد ولد في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته، يقضون أول شيء الدين الكتابة والباقي لهم لأنه صار حر، لأن بقضاء الدين مدام أنه ما ترك أكثر من قيمة الكتابة يكون حر. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديون للناس، وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. عبد الملك كان فقيه في أول أمره، كذلك من أول اللي يقضي هو الحاكم، فأشكل على والي مكة فقال أول شيء يبدأ بديون الناس ثم دين الكتابة ثم الباقي اقسمه بين بنته ومولاه. نعم. قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك. هذه أخوان مسألة أصولية وهي من أهم مسائل الأصول، الأمر هل هو الوجوب أو لا، الأصل فيه هل هو الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، يعني إذا قال الله افعل كذا أنه يعني واجب، لكن كثيرا ما يكون ينصرف عن الوجوب إلى غيره، الإباحة والاستحباب وكذا، وهذا الصرف هو مجال نظر الفقهاء والعلماء أنهم يقولون هذا مو بالوجوب. فمثل ذلك قول عز وجل فكاتبوهم، هذا صيغة أمر، كاتبوهم افعلوا، هل هو واجب؟ إذا سألك عبدك وقال كاتب لي وأنت تعلم أنه نشيط ويقدر يجيب الأقساط، هل يجب عليك أنت كاتبه وتحتج بقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولا مو بواجب عليك؟ واجب ولا مو بواجب؟ ها؟ ليه؟ إيه؟ إيه؟ إذن هو ليس بواجب، أظهر أنه مو بواجب. وأهم مسألة في هذه المسائل ذكرها إسحاق بن راهوية وذكرناها في مسائل الإمام أحمد، إن كل أوامر في باب الآداب استحباب، كل الأوامر في باب الآداب استحباب، لأن باب آداب. وهذا حتى في لغة العرب والناس، أنت الآن أوامرك لابنك، فيه أوامر لابنك يستحق إذا خالف العقوبة، تقول لابنك مثلا صل، ما صلى تعاقبه، لكن أحيانا تأمر ابنك أو عبدك أوامر من باب تكميل المروءة أو من باب الأدب ومن باب، فإذا ما سواها يعني لو عاقبت الناس يستغربون إن هذه ما تصل إلى أنك تعاقب. ليس كل مخالفة يخالفك الابن يستحق فيها العقوبة ولا تلام إذا عاقبت. يعني أنتم الآن أخذوها أول شيء من لغة العرب، لو تقول له مثلا البس كذا سو كذا، فإذا هذا هو اللي عند العرب، إن فيه أوامر درجات، كذلك أوامر ولي الأمر نفسه. فهنا يقول إن كاتبوهم لا تدل على الوجوب، وإن كان الأصل الوجوب لكن هنا ما تدل على الوجوب. ومالك يأتي بقول الله عز وجل وإذا حللتم الصاد، ولذلك ماذا بالظاهرية عجمة بحت. ابن حزم يقول يجب على كل من أحل من إحرام يروح يتصيد، لازم ولا ما يصلح. الله يقول إذا حللتم الصاد يجب. سبحان الله مضحك، يعني الظاهرية هربوا من شيء وقعوا في أشد ما هربوا منه، وعجمة بحتة، حتى وصلوا إلى أشياء تضحك عليهم المجانين. يقول إذا بال أحدكم في الماء الدائم ما ينجس، لكن إذا تغوط فيه ينجس، إذا بال ينجس، لأنه يقول لا يبولن، لكن لو تغوط ما ينجس، ما جاء في النص ونحو ذلك، خلاص يعني أصبح عجمة. فكذلك هنا، فيقول الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا. هل في عربي يفهم أن الصيد واجب؟ مع أن يقول إذا حللتم فاصطادوا. إذن نرجع إلى فهم العرب كيف تستقبل الكلام كيف تفسر. هذا هو الفقه كل على هذا، كل الفقه على هذا. العربي اللي ما تلوث كيف يستقبل الكلام وكيف يفهمه ويفسره وكيف يطبق. وترى الكلام مو مع الظاهرية، حتى الخلافات اللي بين أحمد ومالك والشافعي كلها ترجع لهذا الشيء، كلها ترجع لهذا الشيء. أحمد مثلا يرى الأوامر كذا، الصحابة كذا، لازم نسوي كذا، هذا هو تطبيق السنة كذا. طيب هو البرمجة هذه اللي تحتاج نظر. مالك يقول لا هذا الأمر كذا، هذا الفقه، هو هذا الفقه كيف تفهم وكيف تطبق. ولا أحد يزايد على ثاني يقول أنا أكثر تطبيق للسنة منك وهذا ترك السنة، ما تجي كذا إلا اللي علمه ضيق، تجي كيف فهمت وكيف تعبدت الله بالشيء هذا. ولذلك نرجع إلى أن العمل يريح، كل ما أشكل عليك شيء ارجع العمل الناس، إذا ضبط عمل الناس أكيد أنهم فاهمين فاهم غير فاهم. أما اللي يقول لا وأنا طحت لي على أثر ولازم نعمل به وصح عندي الحديث ولازم تعمل به، الأصل أنك تعمل به بس مو بدائم، كم من حديث ترك العمل به. وش يقول مالك ولم أسمع؟ صلى الله عليه. قال ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. يعني الآن ينبني على هذه الآية أنك تكره الإنسان يكاتب عبده ويتنازل عن ماله، اكره. طيب اصطدمت بقاعدة أخرى للشريعة وهي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. نعم. قال وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. شوف يقررون هذا بهذا حتى يبينوا لك إن هذه مرتبة الأمر وليس كل أمر في القرآن الوجوب. أيضا عند الظاهرية أنك بعد الجمعة لازم تبيع وتشري ولا ما تصلح الجمعة، لأن الله يقول إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا، لازم تبيع وتشري عقب الجمعة. فشوف كيف الظاهرية وصلت يعني أنها أصبحت مضحكة، هربوا من الرأي وقعوا في الرأي، ما في إلا طريقة الصحابة والعرب. نعم. صلى الله عليه. قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم. إذن هذا أمر إذن، أمر إباحة، إباحة يجوز لك أنك تكاتب ويجوز ما تكاتب. نعم. قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك فهذا الذي سمعت من أهل العلم وادركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 35,000 درهم

لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه، وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظر أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. هذه مسائل قضائية إذا حصلت قضاة المسلمين يقضون فيها، لكن هذا اجتهاد مالك في كيفية الفصل بين اثنين هؤلاء. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. عطني الورقة ذيك يا أبو